بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة في أبواب الزكاة، قال عليه رحمة الله: ولا يؤخذ تيس ولا هرمة، أي في الزكاة لا يؤخذ تيس ولا هرمة في الزكاة، أي بمعنى أن المزكي هو صاحب المال لا يعطي هرمة ولا يعطي ماذا؟ تيسا. وهكذا بالمقابل الآخذ هو الساعي لا يأخذ تيسا ولا يأخذ ماذا؟ هرمة. والسبب فيما يتعلق بالهرمة وهي الكبيرة لا تؤخذ ماذا؟ الهرمة في الزكاة. أولا المقصود بالهرمة الكبيرة، والحكمة من كونها لا تؤخذ الزكاة يعني ماذا؟ من الهرمة أي الكبيرة، وهذا يشمل البقر والغنم وهكذا الإبل، ليست المسألة تختص بنوع ماذا؟ من أنواع بهيمة ماذا؟ الأنعام، بمعنى أن الكبيرة في السن لا تؤخذ في الزكاة. المزكي وهو صاحب المال لا يعطيها، ولا كذلك ماذا؟ الآخذ وهو ماذا؟ الساعي يأخذ هذه ماذا؟ الكبيرة. والسبب قالوا لأن الكبيرة ماذا؟ قد فسد ماذا؟ لحمها. الكبيرة فسد لحمها، ألا يصبح ماذا؟ لحمها لو أراد الإنسان أن يذبح هذه الكبيرة لا يستفيد ماذا؟ من لحمها، لحمها ماذا؟ في الغالب فاسد أو لا طعم له. والحكمة ماذا؟ الثانية أنها لا تنتج، عادة الكبيرة في السن لا تنتج أي لا تأتي بالأولاد، لا يكون لها ماذا؟ لا يكون منها نسل، أي لا يحصل منها النتاج، لا يحصل منها النتاج أي لا يأتي منها ماذا؟ الأولاد، فما ينتفع بها، ما ينتفع بها ماذا؟ الفقير ولا المسكين، لا ينتفع بها الفقير ولا المسكين. ففيه ماذا؟ ففيها ظلم لأهل الزكاة، ففيها ظلم ماذا؟ لأهل الزكاة الذين ذكرهم الله جل وعلا، هذا فيها ظلم. فعلى هذا لا يجوز للمالك أن يخرج هذه ماذا؟ الكبيرة، لا يجوز للمالك أن يخرج ماذا؟ الكبيرة. أحيانا قد لا يأتي الساعي، أحيانا قد لا يأتي الساعي فيريد هذا يعني صاحب ماذا؟ الأغنام أو الإبل أو البقر، يريد أن يخرج الزكاة، فيريد أن يخرج هرمة الزكاة، يقول لا يجوز للمالك، هذا من الظلم. الظلم لمن؟ الظلم لأهل ماذا؟ الزكاة، من الفقراء والمساكين، ما يستفيدون منها، لا يستفيدون منها لحما ولا يستفيدون منها نسلا، لا يستفيدون منها لحما ولا يستفيدون منها ماذا؟ نسلا. وهذا هو الخبيث من المال، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى أن يتيمم الإنسان الخبيث، أي إخراج الذي لا يصلح ماذا؟ في باب الزكاة، يجعله من الحقوق التي عليه فيخرج مالا لا يصلح، فيخرج مالا لا يصلح، هذا حرام. لا يتقصد الإنسان أن يخرج ماذا؟ الخبيث من المال، فلا يخرج الصغيرة بالمرة ولا يخرج الكبيرة ماذا؟ الهرمة، ولا يخرج أيضا ماذا؟ التيس. والتيس يعني ما يأتي منه النسل، التيس لا يأتي منه اللبن ولا يأتي منه ماذا؟ النسل، وإنما يصلح ماذا؟ يصلح للضراب للأغنام، أي للإناث من الأغنام يصلح ماذا؟ للضراب. فمعنى ذلك أن هذا ليس من كرائم الأموال، وليس من الأموال الذي ينتفع بها، لا التيوس ولا الصغيرة من المال، ولا كذلك ماذا؟ الكبيرة، ولا كذلك ماذا؟ الكبيرة. لهذا قال: ولا يؤخذ تيس ولا هرمة. هذه الألفاظ هي في حديث أنس، هذه الألفاظ هي في حديث أنس، في حديث ماذا؟ فرائض الزكاة، فرائض الزكاة من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أنه لا يؤخذ في الزكاة تيس ولا هرمة، تيس ولا هرمة. لكن جاء في الحديث، أي حديث ماذا؟ أنس، استثناء، وهذا الاستثناء على الصحيح يرجع إلى آخر، آخر ماذا؟ يعني ماذا؟ إلى أقرب ماذا؟ يعني إلى آخر المستثنى منه، إلى آخر المستثنى ماذا؟ منه، وآخر المستثنى منه هو التيس، يعني بمعنى أن المشيئة لمن؟ يعني الساعي وهو قابض الزكاة، إن رأى المصلحة في أخذ ماذا؟ التيس أخذه. متى يرى المصلحة؟ إذا كان عنده ماذا؟ غنم من الإناث، يحتاج تحتاج هذه الغنم يعني ماذا؟ إلى الضراب، أي ينزو عليه هذا الفحل، فاحتاج فرع المصلحة أنه يأخذ التيس فيأخذه لا حرج. فإذا لم يكن عنده ماذا؟ أغنام من الإناث، ولا يحتاج إلى ضراب ماذا؟ التيس، فلا يأخذ هذا ماذا؟ التيس. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء المصدق، اختلفوا المصدق أو المصدق خلاف يعني طويل، ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح هل يرجع إلى الساعي أو إلى ماذا؟ إلى صاحب ماذا؟ الغنم. على كل يعني الأمر إذا يعني تعلق به المشيئة، قال إلا أن يشاء. فإذا كان الإنسان يختار لغيره فلا بد أن يراعي المصلحة، وإذا اختار الإنسان وإذا أراد الإنسان أن يختار لنفسه فهذا ماذا؟ يختار ما شاء. فالتخيير على قسمين، تخيير تشهي أو تشهد، وتخيير ماذا؟ مصلحة. وهذه قاعدة ستأتي معنا في القواعد الأصول الجامعة لعلامة ماذا؟ السعدي، وتحتها ماذا؟ تفريعات فقهية. من هذه التفريعات في هذه المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر الحديث قال إلا أن يشاء المصدق، الحديث الطويل، الحديث الطويل وحديث ماذا؟ أنس. إلى أين يرجع هذا ماذا؟ اللفظ يرجع إلى آخر ماذا مذكور، ألا وهو التيس، أي بمعنى أن هذا الساعي الذي يقبض الزكاة ينظر إذا كانت المصلحة في أخذ التيس، وعنده أغنام تحتاج إلى أن تضرب، يعني ماذا يضربها الفحل، هذا ينزو عليها ماذا الفحل، أخذ الفحل. ما عنده أغنام إناث فما يحتاج إلى الفحل، فلا يأخذ ماذا الفحل. لماذا؟ لأنه يختار لغيره ولا يختار لنفسه، أي يختار لمصلحة من؟ مصلحة الزكاة، ولا يختار لنفسه. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء المصدق أو المصدق، على الخلاف في ضبطه، على الخلاف في ضبطه، وفي يعني ما المقصود ماذا منه، والمقصود ماذا من المصدق أو المصدق، الخلاف ماذا ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فعلى كل التيس إنما يأخذ ماذا الساعي إذا رأى المصلحة، ما في مصلحة لا يأخذه. لماذا؟ لأنه يعني ماذا نقصه الذكورية، نقص في الزكاة، الذكورية نقص ماذا في الزكاة، يعني ماذا يستفيد منه ماذا الفقراء والمساكين، لا يأتي بالحليب ولا يأتي بالنسل، لا يأتي بالحليب ولا يأتي ماذا بالنسل، فلا يستفاد منه. فالذكورية تعتبر نقص في باب الزكاة، الهرمة تعتبر نقص في باب الزكاة، الصغيرة يعني مرة أيضا تعتبر نقص في باب ماذا الزكاة. فنستفيد من كلام الشيخ في قوله ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة ولا ذات عوار، أي بمعنى ذات عوار أي عيب، فسر المصنف بأنه ماذا العيب، أي لا يكون فيها ماذا عيب، لا يكون فيها ماذا عيب. انتهى المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بحقوق الفقراء والمساكين، أي أن الساعي لا يأخذ هذه الأشياء. لماذا؟ لأن هذه ناقصة ولا ينتفع بها الفقراء وماذا والمساكين، إلا أنه يستثنى التيس ينظر ما يتعلق به المصلحة، أما الهرمة والكبيرة وذات العوار فلا يأخذها مطلقا، لا يأخذها ماذا مطلقا، لأنه ليس ماذا للفقراء والمساكين يعني ماذا انتفاع بهذه الناقصة، بهذه ماذا الناقصة الكبيرة أو ذات ماذا العوار لا يستفيد منها ماذا شيئا. أما التيس فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم الساعي بين أخذه أن رأى المصلحة وبين أنه لا يأخذ هذا ماذا التيس. الإنسان إذا كان يختار لغيره فلا بد ينظر المصلحة، وإذا كان يختار لنفسه فينظر ما يريد، يفعل ماذا ما يريد. لهذا كما قلنا العلامة السعدي عليه رحمه الله جعلها قاعدة فقهية، وهي ما يتعلق بالتخيير، قد يكون تخيير تشهي، وهذا يرجع إلى النفس، إلى الشخص ماذا نفسه، تختار هذا وما تختار هذا تختار لنفسك، هذا أمر راجع إليك. أما كونك تختار ماذا لغيرك فلا بد أن تنظر إلى المصلحة، لا بد أن تراعي ماذا المصلحة. فانتهى المصنف عليه رحمة الله من القسم الأول الذي فيه ظلم ماذا للفقراء والمساكين، أي لأهل ماذا الزكاة. ثم بعد ذلك نظر للجانب الثاني، وهو حق من حق المالك، حق ماذا المالك وهو صاحب ماذا الغنم أو البقر أو الإبل، لا تأخذ الأموال الكريمة، لا تأخذ عليه في زكاة الأموال الكريمة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المثل يعني يذكر ماذا المصنف ولا تؤخذ الربا، ثم فسرها وهي التي لها ولد تربيه، وهي التي لها ولد ماذا تربيه، يتضرر صاحب الزكاة، يتضرر صاحب ماذا المال، صاحب ماذا المال. وقيل الربا الذي تربى أي منعمة مكرمة يعني ماذا الكريمة ماذا في البيت، لا يأتي الساعي في أخذ أحسن الأغنام، هذا لا يجوز. ولذلك في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له واتق ملك كرائم أموالهم، أي احذر أن تأخذ من كرائم ماذا أموالهم. فنستفيد من كونك لا تأخذ يعني ما فيها العيب والهرمة والتيوس، لأن ماذا ناقصة فيكون في ماذا ظلم لأهل الزكاة، وأيضا بالمقابل لا تظلم صاحب المال فتأخذ كرائم ماذا الأموال. فنفهم من هذا أنك تأخذ الوسط، نفهم من هذا أنك تأخذ ماذا الوسط من ماله. فإذا كان الكل معي ما في إشكال أخذت، وإذا كان الكل تيوس أخذت ماذا؟ تيسا، وإذا كان الكل صغار أخذت ماذا؟ واحدة، وإن كانت هذه ماذا؟ فيها نقص، لكن الكل على هذا، هذا لا يملك إلا الصغار أو لا يملك إلا التيوس أو لا يملك إلا الكبار أو لا يملك إلا المعيبات، فتأخذ واحدة وتمشي. لكن إن كان هذه يعني هذه يعني ماذا؟ الإبل أو البقر أو الأغنام يعني أموال ماذا؟ طيبة، فيعطيك أو تعطيه أو تأخذ منه المعيبة، إما أن تداهنه وأنت الساعي صاحب الزكاة فتداهن من صاحب الغنم فتأخذ منه ماذا؟ شاة معيبة أو هرمة، يقول هذا لا يجوز، لابد أن تراعي ماذا؟ الفقراء والمساكين. وبالمقابل أيضا لابد أن تراعي صاحب المال، فلا تأتي إلى أحسن أموالي فتأخذها في الزكاة، هذا لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر معاذا، حذر معاذا قال إياك وكرائم أموالهم، أي احذر من كرائم ماذا؟ أموالهم، لا تأخذها ماذا في أبواب الزكاة. لهذا قال عليه رحمة الله ولا تؤخذ الربا وهي التي لها ولد تربيه، أو الذي تربى وإن كان لم يكن لها ولد، وهي الكريمة ماذا من المال في البيت، ولا حامل ولا سمينة ولا خيار المال إلى آخره. سبحان الله، فذكر الفقرتين، الفقرة الأولى تتعلق بالفقراء والمساكين، لا يظلم الفقراء والمساكين، والفقرة الثانية تتعلق ماذا بأهل الأموال، لا تأخذ كرائم ماذا أموالهم، أموال هؤلاء يعني ماذا أصحاب الأموال، لا تأخذ الكرائم ماذا منها. معنى ذلك أنك تأخذ الوسط، تأخذ ماذا الوسط من الأموال. قال لقوله عليه الصلاة والسلام ولكن من أوسط أموالكم، يا ليت ذكر حديث معاذ، لأن ذاك في الصحيح، حديث عبد الله بن عباس في الصحيح، وهذا في سنة أبي داود فيه كلام، وهذا فيه ماذا كلام. لهذا قال ولكن من أوسط أموالكم، لهذا قال اتق ماذا كرائم أموالهم، يعني لما ذكر لأن لا تأخذ كذا وكذا من حديث أنس ومن حديث عبد الله بن عباس في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معاذا إلى اليمن، أيضا اتق ماذا كرائم ماذا أموالهم، فنفهم أنك تأخذ الوسط، فيك فيما جاء في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث عبد الله بن عباس. مع هذا ذكر الحديث الصريح وفيه كلام، ذكر هذا الحديث الصريح وفيه كلام، ولكن قال من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، أي لا تأخذ خير الأموال ولا شر ماذا الأموال، وإنما تسلك في هذا ماذا الوسط. والحديث ماذا فيه ماذا كلام، ولكن يكتفى بحديث أنس ويكتفى بحديث عبد الله ماذا ابن عباس، يدل على المعنيين، يدل ماذا على المعنيين. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، وهذه مسألة مهمة أيضا، أي بمعنى أن الخلطة تجعل المالين أو الثلاثة الأموال كالمال الواحد. الشيخ ذكر مالين، مالين ثلاثة أموال أربع أموال تجعلها كالمال الواحد، تجعلها ماذا كالمال الواحد. الخلطة ما معنى الخلطة؟ الخلطة عند العلماء على قسمين، خلطة أعيان وخلطة ماذا أوصاف، خلطة أعيان وخلطة ماذا أوصاف. وجماهير العلماء على هذه المسألة، جماهير العلماء أن الخلطة تؤثر يعني نقصانا وزيادة، أن الخلطة يعني تؤثر نقصانا وزيادة كما سيأتي معنا في ذكر ماذا الأمثلة. فما معنى الخلطة؟ قلنا الخلطة عندهم على قسمين، الخلطة عندهم على قسمين، القسم الأول من الخلطة ما يسمى بخلطة الأعيان، يعني بمعنى يعني أب مات وترك 40 شاة، ترك 40 ماذا شاة، وترك ولدين محمد وزيد، ترك ماذا ولدين محمدا وزيدا، ترك ماذا ولدين من أولاده، وترك 40 ماذا شاة، وما زالت الشياة هذه على حالها، أبقوا الشياة على حالها، لم يقتسموا هذه الشياة، لم يقتسموا هذه ماذا الشياة، بقيت حتى حال عليها الحول، هذه تسمى خلطة أعيان، لأنه لم يتميز مال زيد عن محمد، لم يتميز مال زيد عن مال محمد، هذه خلطة في العين لا في الأوصاف، أي بمعنى يعني زيد لم يتعرف على 20 من ماله، وبالمقابل محمد لم يتعرف على 20 من يعني ماذا من ماله من الشيء هذه، وإنما كانت مخلوطة خلطة ماذا أعيان، ورثوها من الوالد وبقيت على هذا الحال، لم تقسم وحال عليها ماذا الحول، وكانت ماذا 40 شاة، وكانت ماذا 40 شاة، أي تبلغ ماذا النصاب وقد حال عليها ماذا الحول، وحال عليها ماذا الحول. الصورة الثانية من خلطة الأعيان لا خلطة الأوصاف، كأن يشتري اثنان، يعني يشترك ماذا اثنان في شراء 40 شاة، يعني يريدون أن تكون ماذا لهم، فيشترك مال اثنان في شراء 40 شاة لم تتميز، يعني ماذا؟ 20 لزيد ولا 20 ماذا الأخرى ماذا لمحمد أو لزيد، لم تتخيل يعني ماذا تتميز. اشتروا 40 ماذا شاة، وهذه حال عليها ماذا الحول، وهي تبلغ ماذا النصاب، تبلغ ماذا النصاب، هذه تسمى خلطة أعيان. فإذا لم يتميز مال زيد من محمد فهذه تسمى عند العلماء بخلطة ماذا الأعيان، خلطة ماذا الأعيان. القسم الثاني ما يسمى عند العلماء بخلطة الأوصاف، وخلطة الأوصاف أن يشترك اثنان، يشترك ماذا اثنان في أغنام، يعني هذا يشتري 20 شاة على حدر، وهذا يشتري 20 شاة ماذا على حدر، هذا يعرف أعيان يعني ماذا ماله، وهذا يعرف أعيان ماذا ماله، هذا يعرف أعيان ماله، يعني كأن يشتري هذا 20 شاة بيضاء، وهذا يشتري 20 شاة ماذا سوداء، الشياة البيضاء لعمر المحمد والشياة ماذا السوداء ماذا لي زيد، خلطوها خلطوها ماذا معا، هذه تسمى خلطة ماذا الأوصاف. وخلطة الأوصاف لا تكون مؤثرة في باب الزكاة زيادة أو نقصانا إلا إذا توفرت فيها 5 أو 6 من القيود، 5 أو 6 ماذا من القيود عند العلماء. القسم الأول كما يتعلق به خلطة ماذا الأوصاف، الاشتراك في المرعى، أن يكون المرعى الذي ترعى فيه الأغنام واحد، أن يكون المرعى الذي ترعى فيه الأغنام واحد. الثاني ومنهم من جعلها الثاني الاشتراك في الراعي، الراعي واحد، الراعي أيضا ماذا واحد، وهكذا أيضا ماذا في المحلب، أي مكان الذي تحلب فيه الأغنام أي مكان واحد، أيضا المكان الذي تحلب فيه الأغنام مكان واحد، والمشرب أيضا ماذا الذي تشرب منه ماذا الأغنام مكان واحد، والمراح أيضا واحد. ما معنى المراح؟ أي إذا رجعت إلى مكانها يعني ماذا قبل الليل تسكن في مكان واحد، تسكن في مكان المذا واحد، تسكن في مكان المذا واحد. وأيضا الفحل واحد، أي الذي يضرب الغنمين هو ماذا فحل واحد. فإذا اشتركت في هذه الأوصاف 5 أو 6 هذه تسمى عند العلماء بخلطة الأوصاف، هذه تسمى عند العلماء بخلطة الأوصاف. هل تؤثر في الزكاة نقصانا وزيادة؟ نقول نعم تؤثر نقصانا وزيادة ماذا في الزكاة، تؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ماذا هذا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وما من خليطين إلا يتراجعان بينهما بالسوية، إلا يتراجعان بينهما ماذا بالسوية. وسيأتي أيضا التفريق بين المجتمع وماذا والتفريق بين المجتمع والجمع بين المتفرق، خشية ماذا الزكاة، سيأتي الكلام على هذه ماذا الفقرة. إذن عندنا الخلطة على قسمين، خلطة أعيان بمعنى لا يتميز مال زيد من عمرو، الكل اشتركوا في 40 إما شراء وإما ميراثا، لا يعرف العشرين يعني ماذا، لا يعرف العشرين ماذا من أغنامي، وذاك بالمقابل لا يعرف العشرين ماذا من أغنامي، هذه تسمى خلطة أعيان، خلطة ماذا أعيان، الخلطة في أعيان هذه البهائم. وهذا الأمر لا يتعلق بالشاه، يتعلق بالشاه وبالبقر يعني ماذا والإبل، يعني هذا عام في بهيمة ماذا الأنعام. إذن الخلطة تكون مؤثرة في مال واحد فقط، ما هي؟ وهي بهيمة الأنعام، الخلطة تكون مؤثرة زيادة نقصانا في باب ماذا الأنعام. مع أن سبحان الله أصحاب ماذا 40 يعني زيد وعمر الذي ورث ماذا 40 الشاة أو اشترى ماذا اشتري ماذا 40 ماذا شاة، يعني إذا رجعنا لكل واحد باعتبار انفراده لا يملك إلا ماذا، لا يملك إلا 20، لا يملك ماذا إلا 20 شاة، لا يملك ماذا إلا 20 ماذا شاة. وهذه 20 ماذا الشاة ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، نصاب الزكاة في باب الغنم أن تكون ماذا 40، أن تكون ماذا 40. لكن لما اختلط أثرت الخلطة عند جمهور العلماء، لما اختلط أثرت ماذا الخلطة في إيجاب ماذا الزكاة، في إيجاب ماذا الزكاة. فالاثنان الآن بينهما ماذا شاه، بين زيد ومحمد إذا حال الحول بينهما ماذا شاه، تخرج ماذا من المال من 40، تخرج ماذا من 40 ماذا شاة. في باب الأعيان ما في إشكال، تبقى 39 ماذا شاة، وهذا لا إشكال فيه لأن هذه خلطة أعيان. القسم الثاني إذا كانت هذه خلطة أوصاف، فزيد هو الذي أخرج الشاة ومحمد ما أخرج شاة، يعني لما جاء الساعي أخرج زيد من ماله ماذا شاة، ولم يخرج ماذا من مال ماذا محمد، لأن المطلوب هو ماذا شاة واحدة. فحينها يرجع من؟ يرجع الذي أخرج الشاة على صاحبه ماذا بنصف قيمة الشاة، تقدر كم الشاة هذه؟ قالوا ب50,000، نقول تعطيه 25,000، تعطيه 25,000 لأنه أخرج ماذا شاة عنه وعنك، عنه وعنك، فتكون ماذا؟ مناصفة في تردان بينهما بالتساوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أو قد يكون سبحان الله بينهما ماذا؟ 60 شاة، أو أحدهما يملك 10 من الغنم، والآخر يملك ماذا؟ يملك 30 شاة، يملك ماذا؟ 30 شاة، والآخر يملك ماذا؟ 10 من الشياة. فإذا جاء الساعي فأخرج صاحب ماذا؟ 10، أخرج ماذا؟ من غنمه ماذا؟ شاة، في خطة ماذا؟ الأوصاف. فيرجع على ماذا؟ على صاحبه بكم؟ كم عليه؟ 1/3 على من؟ الآن عنده هذا يعني 30 شاة، وهذا عنده ماذا؟ 10 من الشياه، فهذا كم عليه؟ 3/4، هذا عليه صاحب 30 3 ماذا؟ 1/4. كيف 3/4؟ نستطيع نقسم الشاة 40، ولكن نقول قيمة الشاة هذه، قيمة الشاة كأن تكون قيمة الشاة ماذا؟ 40,000. هذا صاحب العشر كم يلزمه؟ صاحب العشر من 40 10,000، و30,000 على من؟ صاحب هذا 30 الغنمة، وهي الأربعة أو 3/4، 3/4. والعكس بالعكس، لو أخرج صاحب 30 الشاة سيرجع على صاحب العشر بماذا؟ بربع قيمة ماذا؟ الشاة، وهي 10,000 ريال، تعطيني 10,000 ريال. والعكس بالعكس، ذاك يطالب 30,000 ماذا؟ ريال. تقوم الشاة بينهما، تقوم الشاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خليطين إلا ويتراجعان بينهما ماذا؟ بالسوية، أي بحسب ماذا؟ المال، بحسب ماذا؟ المال. إذن يعني الخلطة تؤثر في باب الزكاة، الخلطة، خلطة الأعيان أو خلطة الأوصاف، هذه تؤثر في باب ماذا؟ الزكاة. لكن يشترط في هذه الخلطة كما قلنا في باب الصوم، يعني لابد أن تكون الخلطة في كل السنة أو أكثر سنة، أما نصف السنة خلطة هذا ما يؤثر في باب ماذا؟ في باب الزكاة، أو كان أقل ماذا؟ من نصف الحول، هذا لا يؤثر في باب ماذا؟ الزكاة. أو كان أحد الخليطين يريد التجارة منها والثاني يريد أن تكون سائمة، أيضا لا تؤثر الخلطة، كل يؤدي زكاة ماله، كل يؤدي زكاة ماله. أو كانت هذه المسلم وهذه الكافر، الخلطة ما تؤثر أيضا، المسلم يؤدي الذي عليه إن كان عنده مال يبلغ النصاب، والعشرون لا تبلغ النصاب، فليست زكاة، ليست عليه زكاة. إذن كافر عنده 20 ومسلم عنده ماذا؟ 20، فخلطوها، إما خلطة أعيان وإما خلطة ماذا؟ أوصاف، هذه لا زكاة فيها، لا تؤثر الخلطة. لماذا؟ فلا بد أن يكون من مسلمين، وكلاهما ماذا يريدها؟ أن تكون ماذا؟ سائمة، يريد ماذا؟ النسل والدر ماذا منها، وأن ترعى يعني أن تكون سائمة كل الحول أو أكثر ماذا الحول. أما هذا يريد التجارة بالعشرين، وهذا يريد أن تكون ماذا للنسل، هذا مسلم وهذا كافر إلى غير ذلك، فهذه لا يعني ماذا لا تجيب فيها ماذا، أي لا تؤثر فيها الخلطة، الخلطة لا تؤثر فيها، سواء كانت خلطة أعيان أو كانت خلطة ماذا أوصاف. نتنبه لهذا ماذا الأمر، نتنبه لهذا ماذا الأمر. انتهى المصنف من هذه الفقرة، لكن نأتي على فقرة أخرى. إذن قد يكون ماذا الخلطة تجعل المالين مالا واحدا، الخلطة تصير المالين أو الثلاثة أو الأربعة الأموال تصيره مالا واحد، أي كأن المالك واحد، كأن المالك واحد، وإلا في الأربعون في نصيب الإنسان لا تكون يعني ماذا الزكاة فيها ماذا شاة واحدة. أما كون إنسان يملك ماذا 20 شاة ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. ولكن لما كان يملك ماذا 20 شاة وذاك يملك 20 شاة فخلطاها، خلطة أعيان أو خلطة ماذا أوصاف، كانت الخلطة مؤثرة عند جمهور العلماء، يجب عليهما ماذا شاة في هذه ماذا 40، مع أنه إذا انفرد كل إنسان بماله ما في زكاة عليه، العشرون ما فيها زكاة، العشرون لم تبلغ ماذا النصاب، ولكن الخلطة مؤثرة إذا كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف وكلاهما سائمة، أكثر الحول أو كل ماذا الحول، وكلاهما يريد الدر والنسل، وكلاهما مسلم، سواء كانت خلطة أعيان أو كانت خلطة ماذا أوصاف، فإن هذه الخلطة تؤثر في الزكاة، تؤثر ماذا في الزكاة. والعكس بالعكس، هذا الآن في ماذا نقصان، هذا في نقصان، يعني يدفع زكاة ولا تجب عليه إذا انفرد، لكن العكس بالعكس، لو أن مثلا على سبيل المثال بينهما أحدهما يملك ماذا 40، أحدهما يملك ماذا 40 والآخر يملك ماذا 80، والآخر يملك ماذا 80 من ماذا من يعني من الغنم، وكانت ماذا مختلطة، فإذا حال عليه الحوض كم تخرج في هذه؟ أحدهما يملك ماذا يا إخوان 40 والآخر يملك ماذا 80، كم يكون الكل؟ 120، لم تبلغ إلى 121، كم فيها؟ شاة واحدة، لو فرقها، لو كان هذا يملك مال على حدة وهذا يملك مال على حدة، ماذا عليه؟ شاتان، ستخرج شاتان. أما الآن سيخرجون المال شاه. إذن أحيانا قد يحصل نقصان، يعني هذا يملك يعني ماذا يملك 20 وهذا يملك ماذا 20 من الشاه، مع هذا يزكي، مع أنه لو انفرد ما عليه زكاة، لكن الخلطة أثرت فحصل عليه نقصان. وأحيانا قد يحصل الإنسان ماذا؟ يحصل الإنسان زيادة، لا يحصل عليه ماذا؟ نقصان. هذا يملك ماذا؟ 80 شاتا، وهذا يملك ماذا؟ 40 شاتا، خلطها خلطة أعيان أو أوصاف، فلا يفرقان إلا ماذا؟ شاتا ماذا؟ واحدة، لا يفرقان إلا شاتا واحدة. ثم يعني ماذا يذكرون المسألة التي بعدها، وهي ما يتعلق لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة. خشية ماذا؟ الصدقة. مثال يعني ثلاثة من ماذا؟ من الأشخاص، ثلاثة من الأشخاص، هذا يملك 40 شاتا، وهذا يملك 40 شاتا، وهذا يملك ماذا؟ 40 ماذا؟ شاتا. فقبل ما يجي المصدق وهو ماذا؟ الساعي لي أخذ ماذا؟ الزكاة. ماذا حصل؟ جمع هذه الأغنام كأنها لمالك واحد، جمع هذه الأغنام كأنها لمالك واحد، إما يعني جمع خلطها خلطة ماذا؟ أوصاف. فالساعي لما يأتي فيرى هذه الأغنام ماذا؟ مختلطة، يعني جعلوا المال المتفرغ مال ماذا؟ واحدا. قبل ما يجي ماذا؟ الساعي خلطوا الأربعين مع الأربعين مع الأربعين، من أجل ماذا؟ من أجل أن ينفعوا شاتا ماذا؟ واحدة. الآن ماذا حصل؟ جمعوا بين متفرق. لو جاء الساعي قبل ماذا؟ قبل خلطها، ماذا عليهم؟ ثلاث شيء، هذا يدفع شاتا وهذا شاء وهذا شاء، ماذا كسبوا الآن بالخلطة؟ كسبوا شاتين ودفعوا شاتا ماذا؟ واحدة. وهذا لا يجوز، هذا حيل على الزكاة، هذا حيل على الزكاة. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع ماذا بين متفرق، على خشية الصدقة. هل هذه الحيلة تنفعهم؟ هل هذه الحيلة ماذا تنفعهم ولا ما تنفعهم؟ من حيث الظاهر تنفعهم، لكن من حيث الباطن فيما بينهم وبين الله ما تنفعهم. إذن لابد من التفصيل، نقول هذه الحيلة التي احتالوا بها على إسقاط الواجب، هذه الحيلة التي توصلوا بها على إسقاط الواجب من حيث الظاهر ما عليهم شيء، أغنام مختلطة نحو 80 ليس فيها إلا شمادة واحدة، لكن بينهم وبين الله جل وعلا لما احتالوا على جمع 80 أو على الجمع 100 ماذا؟ والعشرين، من أجل لا يخرجون إلا شاة ماذا؟ واحدة، حتى لا يخرج كل واحد ماذا؟ شاة. فيما بينهم وبين الله عز وجل هم آثمون، الواجب عليهم إخراج الثنتين حتى تكون ثلاث من الشياة. إذن هذه الحيلة ما تنفع، هذه حيلة من حيث الظاهر مباحة، ولكن يريدون أن يتوصلوا إلى إسقاط الواجب وهو إسقاط الشاتين، وهذا حرام، وهذا حرام في باب الزكاة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله عز وجل قد اطلع على سرائر هؤلاء ماذا؟ القوم، على سرائر هؤلاء القوم. والعكس بالعكس، يعني اثنان اشتركا فيما يتعلق، هذا عنده 20 وهذا عنده ماذا؟ 20 شاة. قبل ما يجي الساعي ماذا حصل؟ فرقاها، هذا بعد أغنامه 20 وهذا بعد أغنامه ماذا؟ 20، من أجل ماذا؟ حتى لا يدفعون زكاة، حتى لا يدفعون ماذا؟ زكاة. وهؤلاء فرقوا بين مجتمع، أولئك ماذا؟ جمعوا بين متفرق، أما هؤلاء فرقوا بين مجتمع، خشية ماذا؟ الصدقة. لو جاء الساعي الذي يجمع الزكاة وهم على ما اجتماعهم، يعني ماذا خلطة ماذا أوصاف، كم سيأخذ عليهم في 40؟ شاة واحدة، ثم بعد ذلك يترادان فيما بينهما بالسوية. فقبل ما يجي الساعي فرقا، فرق ماذا؟ الأغنام، فهذا أخذ أغنام 20 وهذا أخذ أغنام ماذا؟ 20، والعشرون يعني الشاة ليس فيها ماذا؟ زكاة. هذه خشية الصدقة، خشية ماذا؟ الصدقة. وهذا أمر محرم، في الظاهر ما عليهم شيء، في الظاهر ليس عليهما شيء، وفيما بينهم وبين الله جل وعلا لأنهم احتالوا بحيلة مباحة للوصول إلى إسقاط واجب، وهذا حرام، يجب عليهما أن يؤدي ماذا؟ الزكاة. هذه الحيلة لا تنفعهم، هذه الحيلة ماذا؟ لا تنفعهم للاحتيال على إسقاط ما أوجب الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عليهم. هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: خشية الزكاة أو خشية الصدقة، أي خشية هروب من أن الإنسان يؤدي الذي ماذا؟ عليه، الذي ماذا؟ عليه. تبقى عندنا مسألة، وهي إذا كان الإنسان يملك يعني ماذا؟ يملك 40 شاتا، 20 منها في اليمن و20 خارج اليمن، أو 20 منها في عدن و20 منها في صنعاء من الشياه، هل الآن يعني الساعي يأخذ شاتا؟ وهل يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جمع بين متفرق؟ أنتم معنا يا إخوان؟ إنسان يملك ماذا؟ 40 شاة لكنها مفرقة، 20 منها في عدن و20 منها ماذا؟ في صنعاء، وحال عليها الحول. هل للساعي أن يأخذ شاة؟ وهل إذا أخذ شاة يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين متفرق؟ هي متفرقة الآن، هي ماذا؟ متفرقة. جمهور العلماء ماذا يقولون لما ذكروا هذه الصورة التي مرت معنا؟ يقولون ما دام أن المالك واحد فالمال واحد، فالواجب عليه أن يخرج الشاة وإن تفرقت. وقول الحنابلة والمشهور يقولون لا تجب عليه، لأن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق، قالوا الحديث عام، ولا يجمع بين متفرق، قالوا الحديث ماذا؟ عام. وبعض العلماء أدخل ما يتعلق به أن الخلطة لها ماذا؟ أثر، قالوا حتى في باب الأموال وفي باب الثمار وفي باب الزروع. والراجح قول الجمهور، والراجح أن الخلطة خلطة أعيان أو خلطة أوصاف لا تؤثر إلا في باب بهيمة الأنعام، أما ما يتعلق بالأموال فكل إنسان يملك ماله، وإن كانوا ماذا؟ مختلطين، وإن كانوا شراكة الصحيح أن كل إنسان يملك ماله، بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي ماله. أما كونه يعني ماذا؟ لم يبلغ النصاب لكن مع شريكي يبلغ هذا النصاب، نقول لا يلزم، إنما هذه الخلطة مؤثرة في باب بهيمة الأنعام على الصحيح. الخلطة ماذا؟ مؤثرة في باب بهيمة الأنعام على الصحيح. أما ابن حزم وجماعة من العلماء من التابعين ما يرون أن الخلطة مؤثرة، ما يرون أن الخلطة تؤثر في باب ماذا؟ الزكاة، نقصانا ولا زيادة، نقصانا ولا زيادة. ولكن مذهب جماهير العلماء هو الصح، مذهب جماهير العلماء والراجع في هذه ماذا؟ المسألة. وإلا لكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا معنى له، وإلا لكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا معنى له. هذه خلاصة يعني ما يذكرون في هذا ماذا المقام. سينتقل بعدها الشيخ عليه رحمه الله إلى مسألة الخارج من الأرض.